بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرين المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا عدة أمة الحامل في العدة، أنهينا العدة؟ نعم، عدة 254. وعدة الأمة؟ لا، مطلق وقبل دخول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها، ليس عليها عدة. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، لا تعتد، سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا. يعني سواء حدث بين الرجل وزوجته مباشرة، يعني تقبيل، ملامسة، بيد، فعل أي شيء دون الجماع، يبقى ليس عليها عدة. ليس عليها إيه؟ عدة، يبقى لا تعتد. هذا بنص القرآن: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى إذن المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة. وعدة الأمة الحامل، أمة حامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا، سواء كان طلاق أو هذا الطلاق رجعي يعني أول أو ثاني، أو بائن طلاق ثلاث، أو طلاق أول انقضت عدتها فيه، يبقى هذا اسمه طلاق إيش؟ بائن بالحمل. يبقى عدة المرأة الحامل، المرأة الحامل عموما عدتها وضع الحمل، عدتها ايه؟ أما مهم الحمل، طبعا الحمل إذا كان هناك حمل لابد أن تضع هذا الحمل، وهذا بالنص القرآن: وأولاة الأحمال، يعني أصحاب الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عدتها بوضع الحمل، أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة، كما تقدم معنا أن يكون منسوبا إلى صاحب الإيش؟ إلى صاحب العدة، أقله ستة أشهر. أقله ستة أشهر، يعني ستة أشهر ولحظتين، يعني هكذا يقول الفقهاء، ستة أشهر ولحظتان. يعني إيش لحظة؟ لحظة يعني ثواني، لحظة يعني مجرد دفعة، هذا تسمى لحظة. ثانية يعني ثانيتان، ستة أشهر وثانيتان. قالوا ثانية للجماع، ثانية تحت الجماع، وثانية عند الإيه؟ عند الولادة، فهذه ثانية وهذه ثانية، فيقولون ستة أشهر. المهم أنه ستة أشهر يعني. طب ولو كان ستة أشهر إلا يوم أو يومين، لا خلاص نعم. ما حكمه؟ حكم من؟ لا ينسب لهذا الرجل، لا ينسب لهذا الرجل. هذا الرجل عدتها ستكون بوضع الحمل، ستكون عدتها بوضع الحمل، لكن هذا الولد لا ينسب إلى هذا الرجل، لا ينسب إليه. جيد؟ أو تعتد بعد ذلك. إذا قلنا أن هذه العدة ليست صحيحة، هذا الحمل ليس منه، فإنها ستعتد بالأقراء، ستعتد كما المطلقة غير الحامل. وقوله كعدة الحرة الحامل، يبقى عدة الأمة الحامل كعدة الحرة الحامل، أي في جميع ما سبق. وبالأقراء تعتد الأمة الحامل من طلاق واحد متزوج أمة ثم طلقها ولم تكن حامل، فإن كانت هذه المرأة تحيض يأتيها الحيض تعتد بالأقراء، وإذا كانت لا تحيض تعتد بالشهور كالحرة. لكن عدد الأقراء التي تعتد بها الأمة قرئين، لأن الأمة على النصف من الحرة، فإذا كانت الحرة تعتد بثلاثة أقراء يبقى الأمة بقرء ونصف، والأقراء لا تتشطر لا تتجزأ، يبقى قرئين. وبالأقراء أن تعتد بقرئين. قرء يعني ما معنى قرء أخي نور؟ قرء قرء واحد ما معنى قرء؟ حيد أو تطهير. لكن هو هذا خلاف بين العلماء، لكن ما هو مذهب الشافعية؟ حيض ولا طهر؟ يبقى ثلاثة أطهار، يبقى ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، قرئين يعني طهرين، طهرين. فإذا طلقها مثلا وهي حائض فنقول هذه لا تحسب الأمة، ثم طهر هذا واحد، ثم حاضر، ثم طهر، أول ما تطهر الطهر الثاني مباشرة تنقضي عدته. خلاص طهرين أقل من حرة؟ أقل من حرة، الحرة ثلاثة أخرى، لأن الأمع على النصف من الحرة. ولكن الولادة هي هي، لأن الولادة لا تتشطر، ما يمكن أن نجزي الولادة، هناك جنين لا بد أن يخرج الجنين بوضع الحمل، هذا وضع الحمل لا يتجزأ، لكن الأخرى تتجزأ. والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، كل هذه أصناف مختلفة من الإماء. ممكن تكون مبعضة يعني بعضها حر وبعضها أمة، وممكن أن تكون مكاتبة هي من تسعى في فكاك رقبتها من العرق بالعرق، وأم الولد هي من كانت زوجا لسيد وأنجبت له، يعني زوجها حر وأنجبت له ولد، هذا الولد الذي أنجبته جعلها أم ولد، لها أحكام خاصة أنها لا تباع ولا تشترى، وإنما يعتقها ولدها، ولده هو الذي يكون سببا لإعتاقه. وبالشهور عن الوفاة، يبقى إذن الأمة تعتد بوضع الحمل أو بالأقراء إن كانت تحيض، أو بالشهور عن الوفاة إذا مات عنها زوجها، رجل متزوج أمة ومات، يبقى هذه الأمة تعتد كم شهر؟ قال بالشهور. في الحرة كانت تعتد كم عدة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، هنا على النصف فتعتد بشهرين ونصف على النصف، تعتد بشهر ونصف، هو أربعة أشهر، إذا تعتد بالوفاة بشهرين وخمس ليالي، شهرين وخمس ليالي. وعدتها عن الطلاق إذا كانت تعتد بالشهور، يعني إذا كانت الأمة لا تحيض، من الذي لا تحيض؟ إذا كانت صغيرة أو يائسة، أو يائسة صح، أو مريضة، أو مريضة، أو لا تحيض أصلا، لا ليس مرض، لا ليس مرض، هذا هو أخذ الخطوة هكذا، هي خلقت بدون حيض. خلاص. طبعا المريضة هي المستحاضة التي ينزل على دم دم دم دم دم دم باستمرار، هذه مريضة مستحاضة. يبقى عندنا أربعة تعتد بالشهور، الصغيرة التي لم تحض أصلا، صغيرة، طفلة صغيرة عندها خمس سنوات مثلا، يجوز أن تتزوج؟ يجوز؟ يجوز أن تتزوج، وما عندنا مانع، ما يوجد عندنا معيار في الزواج إلا شيء واحد بس، إمكان الوطن بس، هذا هو المعيار. فيمكن أن يتزوج الصغيرة التي يتمكن من وطئها لكنها لم تحض، عمرها تسع سنوات ويتمكن من وطئها، كبيرة في الجسم، كبيرة يستطيع، خلاص تتزوج. فلما تتزوج طلق مات عنها زوجها تعتد بالشهور إذا لم تكن حامل طبعا، وهي لم تكن حامل. وأيضا إذا طلقها زوجها تعتد بالإيش؟ بالشهور، لأنها لا تحيض. ما هي عدتها بالشهور؟ إذا كانت عدتها بالنسبة للحرة ثلاثة أشهر، إذا كانت لا تعتد بالأقراء تعتد بالشهور ثلاثة أشهر، يبقى هذه الأمة كم؟ شهر ونصف، تعتد بشهر ونصف. خلاص؟ أنا عندي كلمة، أنا عندي كلمة لا أدري هل هذه لعلها خطأ، ويقول أن تعتد بشهر ونصف على النصف، على النصف من الأب المفروض يقول على النصف من الحرة على النصف من إيه من الحرة لا بد أن يكتب هذا ما عندكم نسخة أخرى هي نسخة واحدة التي حاول إخوان الكرام لما يكونوا في درس ما عندك على النصف وفي قول الشهران هذا الذي عندي على النصف حاولوا لما يكون يعني في درس واحد حاولوا تنوعوا النسخ لا تجعلوا نسخة واحدة يعني هذا كلنا نشتري نسخة واحدة هذا معيب ليش؟ لأن نعم اختلاف النسخ هذا يفيدنا في ايش؟ يفيدنا في اختلاف العبارات نتعرف على النسخ الأخرى ونعرف ما هو الأرجح من غيره وربما نكتشف الخطأ بسبب اختلاف النسخ فهنا يقول على النصف يعني على النصف من الحر على النصف من الايه؟ إذا كانت الحر اكتب من الحر وفي قول شهرين هناك قول في المذهب وجه آخر شهرين تعتد بشهرين وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه يقتضي ترجيح أنها تعتد بشهرين تعتد بكم؟ بشهرين وأما المصنف فجعله أولى حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى كان أفضل يعني إذا كانت الأمة طلقت وهي لم تحيض أو لا تحيض فإنها تعتد بشهرين أفضل خروجا من الخلاف يعني وفي قول عدتها ثلاثة أشهر وهو الأحوط كما قاله الشافعي رضي الله عنه وعليه جمع من الأصحاب يبقى عندنا ثلاث أقوال قول أنها تعتد بشهر ونصف قول أنها تعتد أو وجه أنها تعتد بشهرين وواجه أنها تعتد بإيش مثلها مثل الحر فصل في أنواع المعتدة وأحكامها ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها يبقى إذا كانت المطلقة رجعية هو طلق امرأته طلاقا رجعيا طلقة أولى أو طلقة ثانية فإنها تعتد في بيتها ما تخرج إلى بيت أمها وإلى بيت أبيها وإنما تعتد تقضي مدة العدة في بيت زوجها وهو أيضا كيف تجانب زوجها كيف إيه؟ يعني تجانب زوجها يعني طبعا لا يجامعها هو ولا يقترب منها هو طلقها خلاص كيف هذا في بيت واحد هذا مقصود من الشارع قصد ذلك هذا الطلاق رجعي بمعنى أنها في معظم أحكام الشريعة هي زوجته هي إيش؟ زوجته قصد الشارع من ذلك أنه يراها وأنه يدخل عليها وأنه يمر عليها حتى تقع في قلبه فيعود ويراجعها للمصلحة هذه فائدة كبيرة جدا أنها لو اعتدت في بيت زوجها بيت أبيها خلاص غابت عنه فلما تغيب عنه خلاص ينساه لا هو المقصود أنه لا ينساه فظل أمامه لمدة ثلاثة قروق لمدة ثلاثة قروق أو ثلاثة أشهر فتبقى هذه المدة أمام عينه كل ما يدخل يراه كل ما يخرج يراه لماذا؟ حتى يرغب فيها شيخ فإذا رغب فيها أعادها إليه والرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل الرجعة على الصحيح رجعة ارتجاع المرأة ردها إلى عصمته ردها إلى الزواج مرة ثانية تكون بالقول خلاص ارتجعتك خلاص رجعت إليه أو بالفعل فإذا وقع عليها خلاص ارتجعت بدون قول يبقى صارت عادت إليه مرة ثانية وهذا مقصود هذا مقصود من الشارع أنها تكون أمامه إذا ستعتد في بيت زوجها إن كان هذا المكان لائق بها لائق يعني مناسب يعني إذا كان البيت الزوجية بيت مناسب لها هي إنسانة كريمة تعيش في بيئة نظيفة طاهرة لا يكون هناك دخول للرجال وخروج للرجال على المكان لا يكون هناك إيذاء لها ولمشاعرها مكان مناسب لها يناسبها فإذا كان المكان غير مناسب مكان غير لائق بها مكان مثلا يدخل الرجال فيه زوجها يأتي بالرجال الأجانب لا تعتد هنا تعتد في بيت أبيها مكان أستر له يحافظ عليها أو كان الزوج رجل يعني إنسان قبيح، إنسان قبيح، وأسكنها في مكان غير لائق به، أسكنها في مزبلة أو أسكنها في مكان بعيد ليس فيه خدمات وليس فيها أي شيء لا يليق به، يبقى تعتد في مكان يليق يناسبها. والنفقة يبقى يجب عليها العدة، واحد. اثنين، النفقة ينفق عليها في أثناء العدة، يعني يعطيها طعام وشراب وملبس ومأكل كل شيء. والكسوة إلا أن تكون ناشزة قبل طلاقها، يبقى هي لها انظر بقى، واحد عليها العدة، كم العدة؟ اثنين، إما ثلاثة قروء ثلاثة أطهار، وإما ليش؟ هذه مطلقة، هذه رجعية. كم؟ ثلاثة أشهر. إما تعتد بالأقراء، فإن لم يكن بالأقراء فإنها تعتد بالشهور. كم شهر؟ ثلاثة أشهر. يا إما ثلاثة أقراء ثلاثة أطهار، يا إما ثلاثة شهور. في هذه المدة يجب عليه أن ينفق عليها، يطعمها ويشربها ويكسوها يلبسها. يبقى لها المسكن ولها النفقة ولها الكسوة. لها المسكن البيت قاعدة فيه، ولها النفقة ينفق عليها، ولها الكسوة. خلاص ممتاز. إلا أن تكون هذه المرأة ناشزة، إلا إذا خرجت المرأة إلى النشوز. ذكرنا قبل النشوز، ما معنى النشوز؟ أشياء لا الترفع. الترفع عن الزوج. النشوز معناها الترفع عن الزوج، أنها لا تسمع كلامه، يدخل فيها العصيان، العقوق يدخل فيها، العناد يدخل فيها، كل هذا يدخل في النشوز. النشوز معناها أنها تترفع على الزوج، تتكبر عليه، تعال كل إيش إيش إيش إيش، يبقى هذه إيش ناشز. يعني إيش ناشز؟ يعني سقطت حقوقها خلاص، ليس لها حقوق، يعاقبها الشارع لأنها تسقط حقوقها. فإذا طلقها، إذا كانت ناشز، انتبه، فلما كانت ناشز طلقها وهي ناشز. في هذه الحالة هذه الناشز ليس لها نفقة وليس لها كسوة، سقط حقوقها، لا يجب عليه أن ينفق عليه. خلاص انظري بقى من يأتيك بطعام ومن يأتيك بكسوة. لماذا؟ لأنها نشزت عليه، لأنها تعالت عليه. جميل. قبل طلاقها أو في أثناء عدتها أو في أثناء العدة نشزت. هي طب مطلقة رجعية، فهو دخل البيت، يا فلانة أحضر لي الطعام، أحضر لي الطعام. هي مطلقة رجعية، فقالت إيش أنت تأمرني؟ فلما قالت له هذا الكلام نشزت، صارت ناشز، سقط حقوقها، لا ينفق عليها ولا يكسوها. واضح. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن. المؤن عن النفقات، المؤن عن النفقة، المؤنة بمعنى النفقة أو التكاليف. يبقى يجب لها كل المؤن، ماشي الحال، التي تحتاجها. يجب لها طعام، يجب لها شراب، يجب لها أن يأتي لها بأشياء تنظف بها المنزل، آلات التنظيف. يجب لها أن يأتي لها بأشياء تهيئ بها الطعام، أواني الطعام، أطباق، كل هذا يأتي به، لأنها من مؤن الإيه؟ من مؤن الزواج. إلا آلة التنظيف. آلات التنظيف لا يجب عليه، خلاص لا يجب. آلات التنظيف، آلة التنظيف كالمكنسة التي تنظف الأشياء التي تنظف بها، لا يجب. لأنها لم يأتي بها نص، لا يجب عليه أن يأتي لها بهذا، إنما يأتي لها بالنفقة ينفق عليها، وأنه يأتي لها بمؤن هذه النفقة. أما آلات التنظيف لا، يقول أنا أريد شامبو، تعرفون الشامبو؟ قالت أنا أريدها، لا يجب عليه أن يأتي به، لا يجب عليه أن يأتي بذلك. يبقى هذا الواجب بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا. ويجب للبائن المطلقة طلاقا بائنا. يعني إيش طلاق بائن؟ طلقها طلقة واحدة ثم انقضت عدتها، هذا الطلاق ماذا نسميه؟ بائن. أو طلقها ثلاث طلقات، هذا الطلاق ماذا نسميه؟ إذا طلقها طلاقا بائنا ليس لها إلا السكنة فقط، المسكن بس، مسكن دون النفقة، دون الإيه؟ في هذا الحالة لكن هو طلب واحد لكن ناوي يعني خلاص لا يرجع ناوي يعني على باي يعني طلب واحد ولكن ناوي على باي. يبقى إذن في هذه الحالة ستبقى في بيتي ينفق عليها يعطيها الكسوة في مدة العدة بعد أن تعرض العدة سيكون الطلاق باء سيكون الطلاق باء. هنا إذا طلقها ثلاثا هذا المسألة التي ذكرها هنا إذا طلقها ثلاثا من أول مرة هو طلاق باء طلق ثلاث طلقات فهذا طلاق باء بينونة كبرى. يبقى إذن يجب لها السكنة بس ولماذا؟ على أمر لا يجوز رجعنا ولماذا هي تسكن في بيت وهذا النص هذا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها السكنة وليس في بيت واحد لا ليس في بيت واحد لها مسكن بس خاص بها لكن ليس في بيت لأنها بانت منه خلاص ليس له أن يراها ولا تراها خلاص نعم هذا السؤال نعم في مسكن آخر يسكنها في مسكن آخر مكان آخر يعد لها سكن في بيت أبيه بيت أبي؟ أبيها بيت أبيها لا هو يعد لها سكن هو الزوج يجب عليه يستأجر لها سكن خاص بها وكيف تعيش واحدة في البيت الشخص هذا ليس لماذا لا تعيش مع أبيها خلاص إذا تراضي على ذلك خلاص إذا قالت أنا أرضى أنا لا أطيق ذلك خلاص إذا كان عندها أولاد خلاص ستبقى مع أولادها أما إذا كانت بمفردها وتقول أنا أريد أن أعيش مع زوج مع أبي خلاص لكن الواجب على الزوج أن يعطيها سكن خلاص أو هو يترك لها السكن هذا هو يخرج مدة العدة مدة إيش في العدة دون النفقة إلا أن تكون حاملا أما إذا كانت هذه المرأة البائن حامل لا إذن سيبدأ ينفق عليها بسبب الحمل تجب لها النفقة بسبب إيش؟ بسبب الحمل على الصحيح وقيل إن النفقة للحمل قيل هذا قول ضعيف حتى تضع الحمل حتى تضع الحمل يبقى إذن المطلقة إما أن تكون رجعية لها ثلاثة أمور واحد السكن والنفقة والكسوة المطلقة طلاق بائن لها السكن فقط إلا إذا كانت حامل إذا كانت حامل فإذا كانت حاملا وجبت لها النفقة نفقة وسكن نفقة وإيش وسكن ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد يبقى هذا أمر واجب أكثر من المطلقة المطلقة يجب عليها فقط العدة بس الذي يتوفى التي تتوفى التي يتوفى عنها زوجها عليها العدة عليها ايش؟ عدة كم اسلام؟ مطلق 24 بس؟ توفى عن زوجها ليس لها عدة أخرى؟ حمل وضع الحمل إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشر ممتاز يبقى إيه؟ ولحظتين يبقى أربعة أشهر وعشر بس لحظتين هذا عند يعني هذا ليس في الحمل هذا لحظتين هذا في الحمل أما هنا أربعة أشهر وعشرة بالنص القرآن أربعة أشهر وعشرة طبعا كان في الأول سنة كانت عدة المتوفى عنها زوجها كم سنة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج حول سنة كاملة سنة نسخ ذلك بأربعة أشهر وإيه وعشرة وهذا مما نسخ حكما وبقي تلاوته يعني موجودة الآية في القرآن موجودة الآية موجودة في القرآن لكننا لا نعمل به الحكم رفع الحكم وبعد تلك الآية صح مع أن هذه الآية في ترتيب المصحف في سورة البقرة تجد أول الآية التي فيها أربعة أشهر وعشرة وبعدها بصفحة تأتي الآية الأخرى وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج ومع ذلك الآية الأولى في الذكر هي الناسخة للآية لأنها الآخرة في النزول هذه الآية التي نزلت آخرا فننتبه لذلك طيب ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو لغة مأخوذ من الحد الحد يعني المنع تعرفون الحدود حدود سايسوبيكو تعرفون من هو سايسوبيكو بس كعبة بس ما تعرف أنا أكثر من ذلك. هو على حدود بين رجلان هم صيص هذا من بريطانيا وبيكو هذا من فرنسا. صيص وبيكو رجلان صيص وبيكو فهذان الرجلان هما الذي قطعا أوصال الأمة العربية أو الأمة الإسلامية فجعلوا حدود بين الدول قسموا التركة حدود بين مصر والسودان حدود بين مصر وليبيا حدود بين الجزائر وهكذا حدود هذا الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان كانت أصلا أربع دول الشام جعلوا هذه الحدود لماذا؟ قالوا لأن هذه اللعبة التي ستستمر لنا قيادة العالم به العالم كله سيكون تحت قبضتنا بهذه الحدود. ليش؟ أول ما يبدأ المسلمون ينتبهوا أول ما يبدأوا ينتبهوا أنهم يتحدوا مع بعضهم البعض في أي شيء بقى في أي أمر تعالى فجر قضية الحدود بينهم لأنها حدود غير دقيقة حدود غير ومقصود أن تكون هكذا أن تكون غير دقيقة يعني في خريطة ما إلى إلى هنا قريب وفي خريطة أخرى ما إلى إلى هنا قريب فإذا أرادوا أن يصيروا نزاعا يقولوا الأرض في نزاع بينها بين تلك فيوقع بين والآن عداوات قوية جدا بين المسلمين للأسف بسبب هذه الحدود بسبب إيش؟ بسبب هذه اللعبة القذرة وينبغي على المسلمين أن يتخلصوا منها خلاص كسروها كسروا شيخ الحدود كيف لا تحترم كسروها خلاص لغوها وهذا ينبغي إلغاؤه تماما هذا يجب على المسلمين أن يلغوا تلك الحدود لأنها تفك التبعية. طيب إذا كان هناك حدود يعني منع حد يعني مانع وشرعا الإحداد معناه الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد منه الزينة الإحداد معناه لغة المانع الإحداد بالنسبة للمرأة أنها تترك الزينة تترك أن تتزين وهي في البيت في البيت بدون فروج وهي في البيت تلبس أسود لا ليس أسود لا ليس شرط السواد لا كما يعني شعارا كان عارف صحيح لكن هذا بدعة لا لا تلبس سواد إنما لا تلبس ما فيه زينة هذا هو الإحداد لكن سواد لا يشترط ليس شرط أستاذ ومن من رأها هي في البيت ما مشكلة هي هذا حد الله هذا شرع الله هذا حكم الله حد كما المرأة مثلا إذا كانت المرأة في بيتي أنت في بيتي هل يجوز أن تصلي بشرط بدون أن يراك أحد لماذا تغطي عورتك حق الله فهذا الإحداث حق الله حق الله فينبغي أن تراعيه لا لا لا لا يجوزه سيقول لك ما يجوز وما لا يجوز يبقى إذن ترك الزينة الامتناع من الزينة ترك لبس مصبوغ أن تلبس ملابس مصبوغة تعرفون المصبوغ يعني المزينة الذي وضع فيها زينة تر مزينة مزركشة هكذا كثوب أصفر أو أحمر لأنها أثواب الأصفر والأحمر من الألوان التي فيها زينة لون نفسه فيه زينة لون الأصفر لون الأحمر هذا لون زينة ويباح غير المصبوغ تلبس أي شيء سادة ما في صبغ ما في زينة ما في رسومات كذا من قطن وصوف وكتان وبريسم يبقى كل هذا بريسم يعني حرير تلبس صوف كتان ثوب سادة ما في ألوان وكتان وإبريسم حرير ومصبوغ لا يقصد لزينة مصبوغ لكنه لا يقصد لزينة هو في صبغ نعم لكن هذا الصبغ ليس في زينة ليس من أجل التزين إنما هو هكذا كمثلا خط في الثوب في نفس الثوب كمثلا وجود على طوق الثوب فيه خط هذا لا يقصد هذا غير مقصود لو زينة ماشي الحال يبقى أول شيء تمتنع عن لبس مصبوغ لزينة اثنين الامتناع عن الطيب أي من استعماله في بدن وثوب أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم أو كحل غير محرم وأما المحرم كالابتحال بالإثم يبقى إذن المرأة تمتنع عن الطيب تضع الطيب على بدنها، تضعه على ثوبها، تضعه في الطعام، تضع الطيب في الطعام. بعض الناس يضعون طيبا في الطعام، يجعل نكهة الطعام جميلة، رائحته جميلة، كل هذا ممتنع. وكذلك الكحل، الكحل أهو غير محرم. إيش الكحل غير محرم؟ الكحل هو غير الإثمت. الإثمت نوع من أنواع الكحل يبتحل به للعلاج. نعم، للعلاج. فإذا جعلت الإثمت بغير طيب أهو، وأما المحرم كالابتحال بالإثمت الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة. إلا لإيه؟ هذا أيضا حرام إلا إذا كان لك نعم، إلا لحاجة وهي العلاج، عندها رمض في عينها، عندها مرض في عينها تريد أن تتداوى منه، فيرخص فيه للمحدة، يرخص لوضع الكحل في العين من أجل العلاج. من المكياج ولا لأنه يمنع الطعام، لأنها ممنوعة من أي مظهر من مظاهر الزينة، وهذا فيه زينة، هي ممنوعة من وجود الرائحة، ليس رائحة الطعام. نحن نفرق بين الطعام الذي له رائحة كالتفاح مثلا، التفاح له رائحة جميلة، هل هي ممنوعة من أكل التفاح؟ ما في شيء، لا ما في شيء، نتكلم عن الروائح، رائحان وضعت رائحان في الطعام أو في الشراب، لا ممنوع. أو غير الطعام خرفة في ريحة، لا لا قرفة، لا لا ليس طيب، القرفة رائحتها طيبة لكن هي ليست طيب، الذي هو طيب أصلا الذي هو رائحة ليس طعم، ليس طعم. ومع ذلك مع جواز استعمال الكحل للعلاج فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا. بالليل تستعمله، تضع الكحل للعلاج بالليل، للعلاج للدواء بالليل، ولكن في النهار تزيله ترفعه، إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. إذا دعت الضرورة أن تستعمل هذا الكحل بالنهار، قال لها الطبيب اجعليه، الطبيبة قالت اجعليه في عينك لمدة 3 مرات في اليوم، مرة بالليل ومرتين بالنهار، خلاص تفعله من أجل الدواء. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل. يبقى المرأة إذا مات أبوها تحد عليه 3 أيام بس لا تزيد. أبوها أيضا في بيت زوجها، أبوها أخوها ابنها 3 أيام، زوجها كل هذا الأشياء كان قبلها. نعم، هذا هو الإحداد. يبقى عن أبيها إذا مات أبوها، إذا ماتت، إذا مات أخوها، إذا مات عمها، يمكن كم؟ 3 أيام بس ما تزيد، ليس واجب لها ذلك. أما هذا الإحداد على الزوج واجب، الإحداد على الزوج واجب، ووجوب 4 أشهر و10، نفس مدة العدة بالضبط. في مدة العدة ستكون هي محدة، في مدة العدة ستكون محدة، يبقى عدة وإحداد. نعم، للمتوفى عنها زوجها. وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، إن هي تزيد عن 3 أيام لا حرام، فإن زادت عليها بلا قصد لا يحرم. إذا هي أبوها مات فقامت بالإحداد عليه لمدة 1 أسبوع لكن بغير قصد، بدون أن تقصد، لم تقل أنا سأحد عليه 1 أسبوع، وإنما هي تركت الزينة وتركت الملابس المعصفرة وتركت وضع الكحل وتركت وتركت وتركت ونسيت، هل هي آثمة؟ لأنها بدون قصد، لكن إذا قصدت ذلك وتعمدت تكون آثمة، تكون إيش؟ آثمة، لأنه لا إحداد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الحديث، هذا في إيه؟ الحديث. لا يمكن للمرأة أن تحد على أي إنسان مات إلا 3 أيام، إلا 3. طبعا هنا الشيخ قال من قريب لها أو أجنبي، أجنبي، هل المرأة تحد على أجنبي؟ لا، يمكن يمكن تحد عن أجنبي، لكن هذا يعني فيه هناك مجاوزات غريبة جدا. تجد بعض الأخوات تتصل بالشيخ، السلام عليكم يا شيخ، سلام الله، من أنت يا أختي؟ تقول أنا أحبك بالله فضيلة الشيخ. هذا يجوز الشيخ؟ يجوز؟ يجوز للمرأة أن تقول لرجل أنا أحبك في الله؟ ها؟ هذه ميوعة في الإسلام، هذه ميوعة لا يقبلها الإسلام. أو العكس، شيخ يقول والله يا بنتي ما شاء الله أنا أحبك في الله، إيش هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، لأنه مدخل من مداخل الشيطان. يبقى إذا المقصود أجنبي هنا، أجنبي الأمة كلها تحبه كالعالم الكبير، له مكانة في العالم الإسلامي، يؤثر، مجاهد كبير، ليس فقط حب شخصي، لا، إنما هو مؤثر في العالم. فيمكن هذا، حده كم؟ 3 أيام لا أكثر، ماشي الحال؟ وهذا على سبيل الجواز وليس الوجوب. لا يجب على النساء نقول الله ما تعال مجاهد كبير، يلا شيخ أؤمر زوجتك أن تحد عليه، ينفع هذا؟ لا، لا يجوز هذا، هذا هذا مباح. تحد أو لا تحد هي مباح، من الذي يجب على المرأة أن تحد عليه أو تكون في إحداد عليه؟ الزوج بس، هذا لعظم مكانته، لعظم مكانة الزوج. ولو مات أبوها وهي تريد تحيدنا ثلاثة أيام والزوج لا تريد، ما أقوى؟ أقوى الزوج، خلاص يقول لها خلاص فك حدتهم، ما عنده مشكلة، ليس واجبا عليه، الواجب هو الزوج. لا، ليس من حقها الزوج، تعارض يعني أمر الزوج مع رغبة المرأة، أيهما يقدم لحقه؟ إذا كان الأمر لحقه دعاها لنفسه مثلا، قال أنا أريدك أن تضعي طيب اليوم كذا، تسمع كلامه ولا تقول أنا محدة؟ تسمع وجوبا، تسمع وجوبا عليها وتترك الإحداث. لكن المعاشرة بالمعروف والإحسان ينبغي أن يراعيها الرجل، ففي مثل هذه الأحوال يفتح لها الباب لا يغلقه الإنسان. يا أخواني الكرام، لا يتشدد في استعمال الحق، هناك نظرية في الإسلام تسمى نظرية التعسف في استعمال الحق، التعسف، واحد متعسف لا لا لا أنا مزاجي الآن خلاص، يا شيخ لا، كن في سعة، عامل زوجتك بالمعروف، إذا كان زوج أبوها مات اتركها يا شيخ، اتركها تحتد عليه لمدة 3 أيام لا مانع، لا أصلا، واضح؟ يبقى إذا لا نتعامل، الزوج لا يتعامل مع المرأة بالسيف والسكين أو بالسيف والعصا، حقي يعني حق، اقبل منه، اقبل منه وتنازل عن بعض حقوقك لله تعالى. أما إذا خلاص حكم الأمور فحقه مقدم، حق الزوج مقدم على جميع الحقوق. بعد طلاق البيت مثلا زوج امرأة تطلب من زوجها مثلا، وهم كانوا يعيشون في شقة واحدة، واحد شقة وهي تطلب مثلا أخرى، لو مثلا زوج تطلب أن يشتريها شقة، أم كيف لا لا لا لا يشتريها، هو سيملكها، هي فقط مدة العدة ستبقى في مسكن، بس أي مسكن، مسكن يليق بها، يؤجر لها شقة تليق بها، يجعلها في مكانها وهو يخرج، مكان يليق بها مناسب له بما يناسبه في وقت عدة فقط، البائن في وقت عدة فقط، بعد ذلك ستذهب طرحا، ليس لها حق لا في شقة ولا أي شيء، خلاص تذهب إلى بيت أبيها، تتزوج بقى ولا تفعل ما تريد هي، لكن هي قضيته في ايه؟ في فقط العقد العدة. وملابس مسروقة يمكن هي تلبس في غير هذا الوقت، يعني في خارج ممكن بس تلبس احمر واصفر؟ لا، هذا ايضا في البيت، في بيت وبر البيت، في داخل البيت، طبعا خارج البيت اصلا المرأة لا تخرج بزينة، خارج البيت لا يحرم على المرأة ان تخرج بزينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، تفلات يعني يعني ليست متزينة، المرأة لا تخرج لا تضع طيب وهي تخرج، حرام عليها، ولا تلبس ملابس معصفرة، العجيب تجد منتقبات وتلبس ملابس مكتوب عليها رسومات، رسومات عجيب جدا. هذا خبر عندهم قاصرات، هذه عندهم نقص. هذه النسوة يعني عندهم خلل كبير جدا. إذا كانت المرأة منتقبة تلبس نقاب، إذن عليها أن تراعي بقية الملابس. من أغرب ما رأيت قريبا امرأة عجيبة، أنا طبعا لم أنظر إلى أنا أقود السيارة، رأيتها أمام تلبس نقاب وعلى الملابس كتابة باللغة العربية. تعرفون أنتم ملابس خرجت زينة للنساء مكتوب عليها بحروف عربية. تتعجبت، قلت والله هذه امرأة عجيبة جدا، لماذا تفعل هذا؟ إذا خرجت هي تغطي وجهها وتتقي الله سبحانه وتعالى وتلبس ملابس يعني فيها علامة للإيمان، ماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ نقص عندهم نقص. أو تجد المرأة هي منتقبة وتضع طيب، أو تجد المرأة منتقبة وتضع كح في عينها وتبري عينها. هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب. وتجد بعضهم يضع مكياج، هذا خلل، هذا عندها خلل في الإيمان كبير جدا. مراتب مثلا لو امرأة لا تريد تلبس نقاب مثلا مباشرة، ليس نقاب حتى حجاب كاملا وجهية، نعم هي ممكن تقول الآن سألبس ليس كاملا، سألبس يعني ناقصا ثم سأستطيع وممكن سألبس كاملا، هل يوجد مراتب يعني هل الزوج؟ نعم لا هي ستخرج في هذا الحال. هي متزوجة ولا غير متزوجة؟ متزوجة، زوجها يأمرها. زوجها يقول، ولكن بهذا دائما مثلا مشكلة، هذا يسر بهذا كثيرا. يقولون امرأة زوجة لا تريد مثلا تلبس حجاب كاملا، هي تريد تلبس حجاب ولكن ليس كاملا، ممكن تلبس يعني هي هذا الشخص يريد مثلا يريد من شيخ مفتي يقول له يجوز لامرأتك أن تخرج متبرجة؟ لا لا، هي هم يقولون هل نمنع، هي أصلا متبرجة أستاذ، هي أصلا متبرجة. طيب هل هناك فتوى شرعية، هل يوجد فتوى شرعية من المشايخ أو من العلماء يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة؟ أو يجوز للمرأة أن تتدرج معها في الحي؟ أي هناك أمر للزوج، وقبل أمر الزوج أمر الله، الحجاب وهي مزوجة فقوامة الرجل عليها يأمرها. هذه نقول له هذا الشخص الذي يتساهل مع زوجته، نقول له أن هذه ستودي بك إلى النار. يدخل الإنسان النار بسبب أربعة من النساء: أمه وأخته وابنته وزوجته، أربعة من النساء تجره إلى النار. فلابد أن يأمر زوجته، أمه إذا واحد أمه تخرج متبرجة ينبغي عليه أن يأمرها، ولكن بلطف طبعا، معاملة الأم معاملة يعني حساسة. وكذلك ابنته، أنت لك قوامة على ابنتك، ابنته تخرج تلبس بنطلون وقول لك ماشي أنا، هذا شيء عجيب. وكذلك أخته، وكذلك زوجته. بعض المشايخ الدعاء يحكي طرفة عجيبة جدا تضحك. كان هناك رجل في الحي معهم، وهذا الرجل معروف بصلاحه، يصلي معهم في المسجد صلاة الفجر ويقرأ معهم القرآن ما شاء الله، ولكن بناته في منتهى السوء تلبس ملابس فظيعة متبرجة وكبيرات. فهذا الداعي أراد أن يعني يوصل رسالة إلى هذا الرجل بدعوة بكلام لطيف، قال والله يا شيخ الواحد يتأذى والشباب أعانهم الله، النساء كيف تخرج بهذه الصورة، تخرج متبرجات وتلبس كذا. قال لا حول ولا قوة، أنا معك يا شيخ، والله هذا فعلا شيء عجيب جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه لا يرى ما في أهله، كأن الذي يحدث من بناته هذا لا يراه، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا، كأن الأمر يعني الناس لا يعنيها. فهذا أخي الكريم، هذا الأخ الكريم، أولا عليه أن يدعوها خلاص ويأمرها بالمعروف. تدعوه؟ ندعوه طبعا. هو بيقول لك، هو يقول لك صادق، هو يقول أنه صادق، لكن امرأته تفعل هذا، فعليه أن يتلطف معه ولا يخرجها، لا يخرجها بهذه الصورة، يمنعها من الخروج إلا أن تلبس الحجاب، ثم بعد ذلك يتلطف معها ويأمرها ولا نقول يتدرج، يعني أقل القليل إذا أخذ بالقول لكشف الوجه والكفين، أقل القليل يعني هذا، وإن كنت لا أراه لكن أقل شيء تلبس الحجاب بدون وجه والكفين، أقل شيء. ثم بعد ذلك أمرها بالنقاب اللي هو الفرض الفريضة. لكن على قول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، على القول هذا خلاف قائم بين العلماء. فعلى القول هذا، على التنزل، على يعني الحرج الشديد، يمكن أن يأخذ بهذا القول. لكن كونها تخرج متبرجة لا، ممنوع. كونها تخرج بملابس ضيقة أو بنطلون أو تظهر، هذا حرام. هذا بسبب ضعف الرجال. طبعا طبعا طبعا. أستاذ ممكن سؤال؟ عندي هي عندها زوج وعندها أب وهي متبرجة، وقبلي زوجها وأبيها صح، ليس أنا. بس أنت مأمور بدعوتها. لا وبالاستمرار على الدعوة. لكن ليس لك قوام عليه، بمعنى أنك هذا هو نهي عن المنكر باليد ليس لك، لكن لزوجها نهي عن المنكر باليد لأنه له ولاية، ولأبيها نهي عن المنكر باليد لأنه له ولاية قبل الزواج. هذه هي الولاية. يبقى إذن هو له، الزوج له أن يأطر المرء قوة بيده ما تخرج إلا أن تلبس الحجاب ويمنعها من ذلك. نعم، نكون نقبل. أستاذ، عندنا كثير إخوة هم يتزوجون وهم أسلموا، وهم أسلموا بعد الزواج لا سبب، ومفاهم دفتر المشكلة ظهر في بداية ما كان هو كان متبرج وهي كان متبرجة وهكذا، يا هو متبرج هكذا بلارة فصاد يعني. ما؟ يعني هي لذلك أنا قلت لك هو يعني أنا تلمست هذا المعنى، فينبغي عليه أن يتلطف معها. أولا يا إخواني الكرام، هناك طرق يعني أنتم تأخذون مادة في الدعوة، ما تأخذونها فن الدعوة هذه. فن الدعوة الدعوة هذه يا إخوان الكرام، هذا فن عجيب جدا. الدعوة، الداعي، هذا أسلوب الدعوة وطريقة الدعوة، هذا مهم يا إخوان الكرام، مهم جدا، مهم أن تلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لما تقرأ في سيرته كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في الأول، كيف جعل هؤلاء الصحابة قلوبهم معه، هذه طريقة عجيبة في الدعوة، أنه أسر قلوبهم بمحبتهم، أصبحوا يحبونه. وهكذا الداعي ينبغي عليه أن يجعل الناس تتعلق به. تتعلق به يا شيخ من دون الله؟ لا، هو سبيل إلى التعلق بالله، أولا بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، هذا هو الهدية. يا إخوان الكرام، تؤثر تأثير عجيب جدا الهدية ولو كانت بسيطة، ولو بين الزوج وزوجته. تريد أن تأمرها بشيء ما ينفع بالقوة، هدية، ائت لها بشيء جميل تحبه هي، حتى ولو طعام، حتى ولو يعني شوكولات، حتى لو كان يعني أي شيء تحبه تلطف قلبها. ثم لا تأمر وقت الهدية، تجعل الهدية كذا مجردة، ثم بعد ذلك تتودد إليها وتكلمها برفق وتعاملها معاملة حسنة. سهل تشكيل المرأة سهلة، ليس مثل الرجل صعب. أنت حينما تدعو الرجل تجد صعوبة، لأنه عنده عقوق وعنده يعني إفرازات سابقة، فأنت يصعب عليك في دعوة الرجل، في صعوبة. لكن دعوة النساء سهلة جدا، بس هي الوصول إلى القلب، كيف تصل إلى قلبه؟ بالكلمة الطيبة، بالإحسان، أنت ما شاء الله جميلة وأنا أخاف عليك، هذا كلام يؤثر فيها ويجعلها تقتنع. جميلة، أنا أخاف عليك من الشارع، لا أي أحد ينظر إليك إلا أخاف، أنا أخاف عبير عليك. كيف هذا الكلام يجعلها تتأثر بالحجاب، صح ولا لا؟ وترى أن زوجها يحبها، فيمكن تلبس الحجاب من هذا الباب. أما إنسان يقول لا، أنت ما تخرجي إلا بكذا، تقول طلقني، أنا أطلق أفضل. صح، نكمل. الإحداب يقول: ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت. يبقى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة الذي طلقت طلقا باتا، طلقا لا رجعة فيه، طلق البائن، تسمى مبتوتة، خلاص، ملازمة البيت، يعني ما تخرج، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة. يبقى تمكث في البيت الذي كانت تعيش فيه. إن لاق بها، إن كان هذا المكان لائق بها كما تقدم معنا، وليس لزوجي ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها. لا يجوز للزوج ولا يجوز لغير الزوج أن يخرج هذه المطلقة من بيتها، تبقى فيه، ولا لها خروج منه، لا يجوز لها أن تخرج. عندنا كم حكم الآن؟ ثلاثة. هي ستعتد عدة، والإحداد هذا المتوفى عنها زوجها، وعدم الخروج وعدم الإيش؟ هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. بالنسبة للمطلقة طلاق بائن سيكون هناك عدة وسيكون هناك عدم خروج، لا تخرج، تبقى في بيت زوجها لا تخرج، خلاص، وليس ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة. يبقى هي لا تخرج من البيت إلا لحاجة، لتفعل حاجة، تأتي بطعام، تأتي بشراب، تقضي مصلحة لها، يجوز لحاجة، فيجوز لها الخروج، كأن تخرج من النهار لشراء طعام ولا يوجد معها أحد يشتري لها طعام، تموت يعني؟ لا، تخرج تشتري طعام وتعود. أو كتان، كتان يعني ملابس. هل يدخل في حاجة من عمل لها دي مثلا كعمل أو كبرس؟ نكمل هذا وعلى كيف أخذنا نذكر. أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، يبقى كل هذا يجوز لها أن تخرج بالنهار أهو. أو كتان وبيع غزل، تبيع الغزل، يبقى تعمل في بيع الغزل، تعمل هي هي خرجت لحاجة العمل، ما هي حاجتها؟ تحتاج إلى نفقات يا شيخ، تحتاج إلى نقود، فتخرج من أجل أن تحصل هذه النقود. هذه في من؟ في المتوفى عنها زوجها، لأن الذي توفى عنها زوجها ليس من ينفق عليه، خلاص ما يوجد أحد ينفق عليه، هي تحتاج إلى الخروج لكي تعمل، تبيع الغزل والقط، يجوز. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها، إلى دار الملاصق لها، الجارة، لكن لا تخرج بالليل تتمشى في الشوارع، لا، لغزل وحديث ونحوهما، تخرج تتحدث معها قليلا ثم تأتي، اشتبيت معها ولكن تبيت في البيت، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها، واحدة خافت على نفسها أن هي تمكث في البيت، يأتي إليها لص فتخاف على أو تخاف على ولديها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج، خلاص، أو ولديها، وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. إذن المرأة التي مات عنها زوجها، واحد تعتد، اثنين تحتد، ثلاثة لا تخرج من البيت إلا لحاجة، هذا هو الضابط. حاجة، حاجة مثل إيش؟ مثل العمل، إذا كانت تعمل تعمل ولا ما تعمل؟ لا يوجد أحد ينفق عليها، لكن إذا كان يوجد أحد ينفق عليها ما تخرج ولا للعمل، خلاص. دراسة كذلك، الدراسة إذا كان هذه الدراسة يعني لا يمكن أن تحصل الدرس في بيتها، يجوز لها أن تخرج للدراسة أو الامتحان، يجوز، لكن إذا كان يمكن أن تدرس في بيتها خلاص ما تخرج، تدرس في بيتها وهكذا. تدرس في المكتب في المعهد، كيف هي تدرس في البيت؟ الآن الحمد لله رب العالمين هذه المسائل صارت سهلة، اللهم لك الحمد، يعني صارت التكنولوجيا الحديثة هذه تسهل علينا، يمكن الآن أن تحضر المحاضرة بالصوت والصورة عن طريق الكاميرات والإنترنت يوتيوب مباشرة، وهي في الدرس نجهز لها الكاميرات ومباشرة ينتقل الدرس وتسمعه على اليوتيوب في آنها في وقت بدون خروج، لكن اختبار هذا لا يمكن، صعب، ستضيع عليها السنة، تضر؟ لا، تخرج للحاجة، تختبر. فكلما استطاعت أن تفعل الشيء بدون الخروج لا تخرج، لكن إن لا تستطيع إلا تخرج للحاجة، خلاص. فإذا كانت تدرس في بيتها، طب إذا كان لا يمكن، خلاص ما عندنا، خلاص يمكن أن تأتي للدرس وتذهب، لكن الحمد لله التكنولوجيا الحديثة سهلت لنا، تكون حاجة مختبرة طبعا ليس أي حاجة، ما ممكن تقول أنا أريد أن أذهب إلى آخر الشارع وآتي أفك عن نفسي هواء، هذه حاجة معتبرة؟ لا، حاجة اعتبرها الشارع. فصل في أحكام الاستبراء. أحكام الاستبراز. بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى العدة، والعدة يا إخواني الكرام لها حقان، حق الله وحق الزوج. العدة لها كم حق؟ حقين، حق الله، حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك محددة شرعا. ثلاثة قروء ما ينفع تقل، أربعة أشهر وعشرة ما ينفع تقل، وهكذا. حق الله ينبغي أن توفي به، وحق الزوج. هب أن الزوج قال خلاص المطالب، قال أنا لا أريدك أن تعتدي، خلاص توكل على الله أنا مسامح، يبقى ينفع بدون عدة؟ لا، هذا حق الله. تعبدي أحسنت، يبقى تعبد لحق الله وأيضا لحق الزوج، لحق الإيه؟ الاستبراء هو شبيه بالعدة، يشبه العدة، وهو لغة طلب البراءة. استبراء، ألف سين تاء، تفيد معنى طلب. خلاص قاعدة مستمرة يعني مضطردة، يبقى طلب البراءة. طلب الإيه؟ طلب البراءة. يعني إيش البراءة؟ طلب خلاص انتفاء، تطلب انتفاء هذا الحمل. وشرعا تربص المرأة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها أو لبراءة رحمها من الحمل. يبقى عندك كم حاجة؟ ثلاثة. حدوث الملك، جاء ملك بعد أن لم تكن مملوكة، خلاص؟ إزاي يعني؟ أما هذه الأمة كانت عند سيدها، ثم باعها سيده، اشتراها أخي رفيق، فلما اشتراها من حقه، هذا من حقه، ملك يمين، قبل أن يفعل أي شيء، قبل أن يطأها، ينبغي عليها أن يستبرئ الرحم، يطلب براءة الرحم، لما يكون هناك ماء في داخل رحمها حتى لا تختلط الأنساب. شيء كانت عندي سيدها، كان يطأها، كان سيدها يطأها بملك اليمين. تفهمون هذا أخي الكريم؟ كان سيدها يطأها بملك اليمين. الآن هي انتقلت من سيدها إليك، أنت ملكتها بملك اليمين، صح؟ فلما ملكتها بملك اليمين ينبغي عليك أن تستبرئ رحمها قبل أن تطأها. يعني ايش تستبرئ؟ يعني تطلب براءة الرحم، خلو الرحم، ان يكون الرحم ليس فيه ماء. ماء يعني شربة ماء قبل ان تأتي بك، ها؟ مني خلاص؟ براءة الرحم. جميل جدا. يبقى هذا حدوث ملك او حدث ملك، او زواله عنها تعبدا. زواله عنها يعني زال عنها الملك. كيف زال عنها الملك؟ فهي كانت امل عندك، ثم أنت قلت أنا سأجعلك حرة وأتزوجك، زال عنها الملك. فلما زلت عنها الملك، جعلتها حرة، ينبغي عليها أن تستبرئ بحيضة، تستبرئ، تطلب براءة الرحم، حتى لما تأتي إلى الحرية تكون براءة الرحم، تكون رحمها خال من أي ماء. يبقى هذا هو الزواج. يبقى عرفنا الحدوث، انتقال الملك، الزوال، مدتها حيضة واحدة، حيضة واحدة بس، يكفي البهدة، حيضة واحدة وتنتهي القضية، أو لبراءة رحمها من الحمل. نحن نريد أن نتعرف هذه المرأة التي حدث زوال الفراش، أو حدث أي أمر بالنسبة لها، فارق الرجل زوجته بغير طلاق، بغير طلاق يعني ايش شيء؟ وهل هناك فرقة للرجل من امرأته بغير طلاق؟ نعم، هناك فرقة بالفسخ. طلاق فاسد يا شيخ، زواج فاسد. رجل تزوج امرأة بدون ولي، هذا زواج صحيح؟ زواج غير صحيح. نقول له دعك من هذه المرأة، اتركها، ثم عليك أن تتزوجها مرة ثانية بعد براءة رحمها. نطلب براءة الرحم بحيضة، ثم بعد ذلك تتزوج بحيضة، أو زوال الفراش عن طريق الخلع. إذا قلنا أن الخلع ليس طلاق، وهو القول الصحيح على مذهب الحنابلة، فسخ، فإنه في هذه الحالة يطلب براءة الرحم. ليش؟ بحيض واحد في الخلع. الخلع طبعا، لكن عند الشافعية الخلع طلاق، الخلع عند الشافعية طلاق. أما عند الحنابلة وهو رواية راجحة عندهم أن الخلع فسخ ليس طلاق. أستاذ لماذا بالثلاث صلاة الظهور؟ لأن صح أهو قلنا أن العدة في الطلاق لها اثنين، حق الله وحق الرجل. حق الرجل ممكن بحيضة واحدة بس، لكن حق الله ثلاثة خلاص. تعبد فيه معنيين، العدة فيها معنيان، معنى العبادة لله تعالى ومعنى حق الله. لو الأمة بكرة والشخص يشتريها، ولماذا استبراء؟ هي بكرة، هي بكرة خلاص خلاص لا تستبرئ. لا لا لا بكرة لا خلاص. لكن نتكلم عن المرأة التي توطأ ازاك الله خير. والاستبراء يجب بشيئين، وجوب يجب الاستبراء. واحد زوال الفراش. يعني الفراش، الفراش بين الرجل والمرأة اللي هو المكان الوطن، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، سيأتي هذا السبب تفصيله. السبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه، شراء لا خيار فيه. ما معنى شراء لا خيار فيه؟ أخذنا في البيوع تذكرون أنواع الخيار، هذا خيار أسقط، قال لا عندي خيار عيب، لا ما ذكر خيار عيب، خيار عيب لا يسقط، لكن قال أو يسقط دعنا اجعلنا في خيار الشر، قال ليس لي خيار، أتزوج هذه أخذ هذه الأمة أشتريها بدون خيار، ليس لي الخيار، لا أختار، يبقى أسقط خيار الشر. أخذ الأمة وذهب بها إلى البيت، قبل أن يطأها ينبغي عليها أن يستبرئها بإيش؟ بحيضة أو بإرث، ورث هذه الأمة، ورثها من أبيه، هل يجوز له؟ لا، أو ورثها من يعني من قريبه، أو وصية أوصي له بها، أو هبة واحد أعطاه له هدية، أو غير ذلك من طرق الملك لها، فهذه لابد أن تستبرأ. كل حالات لابد من الاستبراء بحيضة ولم تكن زوجته. طب إذا كانت هي زوجته أصلا، خلاص هي زوجته أصلا ثم طلقها أو ثم أعتقها وأراد أن يتزوجها، في هذه الحالة قال لا، لأن هو نفس الماء نفس الإيه. وإن كان بعض العلماء يقول في هذه الحالة أيضا ينبغي عليها أن يستبرئها، لأنه هذا الماء تكون ملك أم ولد، أما هذا الماء هي حرة، فاختلف وضع الأمر. ماشي الحال؟ حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها، حتى إيه؟ يعني يطلب براءة رحمها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، ولو كانت بكرا، هو حتى ولو كانت بكرا كمان، هذا السؤال اللي كنت تسأله، ولو كانت بكرا يستبرئها بحيضة. عباد تعبد. ولو استبرأها بائعها قبل بيعه، حتى ولو أن بائعها استبرأها قبل بيعه، قال أنا أريد أن أبيعك، انتظر سأنتظر حيضة ثم أبيعك، لا، بعد البيع بعد الشراء يستبرئها مشتريها بحيضة. ولو كانت منتقلة من صبا أو امرأة، من صبي أو امرأة، حتى ولو كان صاحبها صبي أو كانت صاحبتها امرأة، كل هذا تعبد. عباد ينبغي أن يستبرئها بإيه؟ بحيضة. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور لا تحيض، فعدتها بشهر فقط. وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بوضع الحمل، خلاص؟ يبقى على على على الأنواع الثلاثة في العدة. إذا كانت هي من أصحاب الأقراء تعتد بحيض أو تستبرئ بحيض، وإن كانت من غير ذوات الحيضات فإنها تعتد تستبرأ بإيش؟ بشهر. وإن كانت حامل فإنها تستبرأ بوضع الحمل. أستاذ التي ليس عندها حيض، كيف بعد الشهر كيف نعرف هي حامل أم لا؟ لا يدر حمل بعد الشهر. أين ما هي؟ هي حاملة أولاد عمل. الأمة؟ أمة. مثلا بالحيض نحن نعرف هي غير حامل. والذي لا يحدث بها حيض في شهر واحد لا نعرف. لا يظهر الحمل من أول شيء. يظهر الحمل كيف؟ في خلال شهر. الحمل يظهر في خلال شهر، يظهر ويكبر، البطن تكبر. تغييرات الأمراض المرأة تعرف، النساء تعرف. الحمل يظهر في المرأة من أيام، من أيامها الأولى. يعني ممكن في 10 أيام يظهر الحمل، أو 15 يوم يظهر. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. أهو إذا اشترى زوجته، إذا كانت زوجته واشترى، شو اشترى؟ هي زوجته شيء. رجل تزوج أمة غير، أمة عند واحد غيره، عند سيد. خلاص، واحد عنده أمة. جاء شخص طلب هذه الأمة للزواج، تزوجها، كانت زوجته وهي أمة، وهي أمة هذا السيد، تذهب إليه تخدمه ثم تأتي إلى زوجه. تذهب إليه، قال يا شيخ أنا إلى ما ستكون بيني وبين هذا الرجل؟ طبعا سيدها لا يطأها، الذي يطأها زوجها بس. فقال أنا سأشتريه، فدفع نقود إلى هذا صاحب الأمة السيد واشتراه. هل بعد شرائها يستبرئها بحيضة؟ لا، ما هي زوجته أصلا، هو يطأها، لا يحتاج. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، فلا يجب إيش؟ استبراؤها حالا. الأمة المزوجة أو المعتدة، أمة مزوجة خلاص، هي مزوجة لهذا الرجل زوجته خلاص، صاحبها صاحب الأمة باعها لشخص آخر، وهي زوجة شخص، مفهوم هذا المسألة؟ وهي زوجة الثالث هذا، هو باعها لشخص آخر وهو سافر معها. من صاحب جديد؟ لا، ما يسافر معها إلا في سوق يا شيخ. لا، إذا هذا الذي اشتراها يستبرئها؟ لا حاجة لنا يستبرئها، هو ممنوع من وطئها لأنها مزوجة. لا يجتمع رجلان على بضع واحد، لا يمكن، لا يوجد اجتماع لرجلين على بضع واحد، مستحيل في الإسلام. لذلك النساء عندهم إشكال عجيب جدا، الإشكال قائم في إيش؟ في الحور العين. تأتي النساء تقول يا شيخ بارك الله فيك، الرجال لهم حور عين في الآخرة والنساء ماذا لهم؟ جاء بعض الإخوة المشايخ الدعاء مشهور يعني، فقال أختي، سألته هذا السؤال، قال يا أختي الكريمة يكفيك فخرا أنك ستكونين في الجنة أفضل من هذه الحور عين، وهذا فقط يكفيك. طب هي تسأل عن هذا؟ هي تسأل أنها أفضل ولا مو أفضل؟ هي تسأل ما لها؟ إذا كان الرجل له حور عين فما للمرأة في الجنة؟ كم رجل؟ نعم، لا، عندنا قاعدة، لا يمكن أن يجتمع رجلان على بضع واحد أبدا، الدنيا وفي الآخرة، الدنيا وفي الآخرة. طب إيش للمرأة؟ المرأة لها أشياء كثيرة جدا، لها أشياء نعيم كبير جدا، ولها متع كثيرة جدا في هذا الأمر وفي غيره. يبقى إذا كانت من زواج، إذا اشترى زوجته سنة. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة، أمة معتدة يعني في أثناء العدة، زوجها طلقها، زوجها مات عنها، يبقى هذه الأمة لا تستبرأ لأنها في عدة، ينبغي أن تقضي هذه العدة. واضح؟ فإذا زالت الزوجية، زالت الزوجية والعدة، كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة، وجب الاستبراء حينئذ. قبل الدخول طبعا لا عدة، إذا طلقت الأمة قبل الدخول لا عدة، لكن بعده، بعد الدخول، يبقى ينبغي أن تنقضي العدة، يبقى يجب استبراؤها هنا بعد انقضاء العدة. طب ليش يا شيخ؟ ما خلاص العدة بيّنت هل هي حامل ولا مو حامل. عبادة، واضح؟ وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، استبرأت حتما نفسها كالأم. أم الولد أم تزوجها السيد وأنجبت له، فلما أنجبت لهذا السيد ولدا هذه الأمة صارت أم ولد. صارت إيش؟ صارت إيش؟ أم ولد. إذا مات سيد أم الولد مات سيدها، السيد مات، يبقى هذه الأمة ينبغي عليها أن تستبرئ نفسها بإيش؟ بحيضة. لهو استبرأت حتما نفسها كالأمة، فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراب. ولو استبرأ السيد أمته الموطوعة ثم أعتقها فلا استبراء عليها. السيد استبرأ أمته، هو سيد عنده أمة واستبرأ، استبرأه يعني إيه؟ يعني هناك حيضة قبلها وما وطئها فيه، ما وطئها ثم حاضت ثم طهرت، يبقى واستبرأه حيضة ثم أعتقها، قال أنت حرة لوجه الله. فلما أعتقها يبقى لا استبراء عليها، ليس عليها استبراء، ولها أن تتزوج بالحال الأمة، عليها عدة، ليس عليها عدة. إذا سيد لما سيد أعتقها، لا ما أنت سيد خلاص، هنا ما أنت سيد، هنا سيد رجل متزوج أمة، خلاص سيد متزوج أمة، ليس متزوج، هي عنده أمة ملك يمين، هو استبرأها بحيضة خلاص لم يطأها، حاضت كانت طاهرة فلم يطأها، ثم حاضت ثم طهرت ثم أعتقها. هل لهذه الأمة أن تستبرئ بحيضة؟ لا، خلاص هو استبرأها قبل أن يعتقها، استبرأها قبل أن يعتقها، ماشي الحال. ولها أن تتزوج في الحال، أول ما يعتقها لها أن تتزوج، لا أن تتزوج بغير استبراء، بغير إيه؟ بغير استبراء. هذه أحكام الاستبراء وهي ملحقة بأحكام الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.